مضيت ودربي شديد الصعاب، مضيت بعزم كأسد غضاب، مضيت وعشق المنايا بقلبي، وشوقي دليلي لدار الكعاب. رحلت ودنيا اللذائذ حولي، وسيل ملذاتها بانسكاب. هجرت النعيم وعيشا رغيدا، هجرت الهوان ودنيا سرابي. فما العيش إن لم نناجي المنايا، ونعمل سيوف الفدا في الرقاب. وما العيش إن لم نصن بدمانا حمانا، ويبقى عظيم الهياب. إلى ما سنحيا عبيدا لدنيا، ونحن سنبلى بجوف التراب. إلى ما سيغدو العزيز ذليلا، وأنف اللئيم غدا في السحاب. إلى ما سنبقى بعيش رغيش، ويرتشف القدس كأس العذاب. وحتى متى نطرق الرأس ذلا، وفي اليد سيف شديد الضراب. وحتى متى نغمد السيف جبنا، ويبقى الذليل مهيب الجناب. أنرجو من الكفر نصرا وعزا، ونسأل وغدا لدفع المصاب. أترجون عطفا من الكفر؟ كلا. وهل تنعم الشاة وسط الذئاب؟ فسلوا سيوف الجهاد وقوموا، فما النصر إلا بزحف الركاب. وخوضوا غمار المعارك عزا، وثوروا على الكفر نسل الكلاب. ولا ترهبوا الموت، وامضوا سراعا إلى الخلد، تلقوا جميل المآب. فبئست حياة تقر الهوان، ونعم الممات بظل الحراب. فبئست حياة تقر الهوان، ونعم الممات بظل الحراب. فبئست